لذلك أيها الكرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يؤاخذ أحدا أبدا من رحمته ولا من عفوه ومغفرته، بل إنه سبحانه وتعالى قد فتح لهم باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته، وأمرهم سبحانه بأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه. قال الله عز وجل: واستغفروا الله. هذا أمر من الله عز وجل لنا بأن نستغفره، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نستغفره وأن نتوب إليه، ووعدنا أنه سيغفر لنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: يا بني يا عيالي يا عيالي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على المكان منك ولا تزالني. فالاستغفار أيها الكرام هو خلق عظيم وخلق محمود، أمرنا به الله عز وجل وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الأنبياء كلهم من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رفع المكانة التي أعطاه الله عز وجل إياها، إلا أنهم كانوا دائما ما يستغفرون ربهم سبحانه. قال الله عز وجل عن آدم وحواء عليهما السلام: لما عصيا أمر الله عز وجل وأكلا من الشجرة لا يقاطع استغفار الرجوع. قال الله عز وجل عن ربنا: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوع من عليه السلام يستغفر الله عز وجل له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. وهذا خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام كان يستغفر الله عز وجل ايضا له ولأبيه قبل ان ينهى منها عن ذلك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا داود عليه السلام يستغفر ربه، وظن داود ان ما تكلم فاستغفر ربه وخر راكعا ومنهما. وهذا موسى عليه السلام لما قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها اعترف بذنبه واستغفر ربه من هذا الذنب، فغفر الله عز وجل له. قال: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يامره الله عز وجل بان يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم امر ربه سبحانه وتعالى فلزم الاستغفار طوال حياته. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: انه ليغار على قلبي مرة. وكان صحابة الكرام رضوان الله عليهم يجلسون معه في مسجد واحد يعودون له في هذا المسجد 100 مرة. رب اغفرني وتب علي انك انت التواب الرحيم. وهو الذي قد غفر الله له ما مضى من ذنبه وما تاخر. ولكنه كان يسترد غفر الله عز وجل حينما امره من ان يستغفر الله سبحانه وتعالى. فاولئك الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام كانوا دائما ما يستغفرون الله عز وجل. فعلموا بنا نحن المسلمون المستصبرون في حق الله عز وجل ان نلتزم امر الله وان نلتزم امر نبينا صلى الله عليه وسلم وان نكبر من الاستغفار ومن التوبه والعوده والرجوع الى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سره ومن احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من اذا اردت ان تسرك صحيفته بين يدي الله عز وجل يوم القيامه فاكثر من الاستغفار. اكثر من قول استغفر الله استغفر الله. فهذا الذي تبين صحيفتك يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: يا بني يا بني عود لسانك اللهم اغفرني اللهم اغفرني فانك لا تدري في اي ساعه تنزل المغفره. عود لسانك اللهم اغفرني فانك لا تدري في اي ساعه تنزل المغفره. وكان الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه يقول: اكثر من الاستغفار اكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى نوافذكم وفي طرقاتكم وفي اسواقكم فانكم لا تدرون في اي ساعه يغفر الله لكم. فهنيئا هنيئا لمن اكثر من الاستغفار ومن لزم الاستغفار فان ذلك يغفر الذنوب ويفرج الهموم. استغفار نحن مامورون به في كل الاوقات وفي جميع الاحيان. لكن هناك اوقات مخصوصه امرنا فيها الله عز وجل وامرنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بان نكثر فيها من الاستغفار. فالاستغفار في هذه الاوقات له اجر وفضل عظيم اكثر من غيره من الاوقات. بعد الصلوات وبعد الاستئناف من الفرائض امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الاستغفار. قلنا خارج من طاعه وعباده نكون بطاعه وعباده لماذا استغفر؟ قال الحسن: الاستغفار هنا لجبر ما قد يقع في هذه العباده من خلل او تقصير. رغم انك كنت في طاعه وفي عباده الا انك مامور بالاستغفار بعد الانتهاء منها حتى يشكر هذا الاستغفار تقصيرا وقع في طاعه وعباده. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا انتهى من صلاته فسلم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. فبعد الصلوات المفهومه نحن مامورون بالاستغفار. وبعد قيام الليل الانسان يقوم الليل وبعد ان ينتهي من صلاته امره الله عز وجل واثنى على المستغفرين في هذه الاوقات في وقت السحر. قال الله عز وجل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للاسحار. كذلك عباد الله المتقون كانوا يستغفرون في هذا الوقت كانوا قليلا من الذي لا يرجعون وللاسحار هم يستغفرون. رغم طاعه والعباده التي كانوا فيها الا انهم مامورون بالاستغفار ايضا. كذلك بعد الانتهاء من اعمال الحج وبعد النزول من عرفه امرنا الله عز وجل بالاستغفار ثم افيضوا من الله سيد الكرام له فوائد عظيمة لمن لزم الاستغفار، فهو سبب من أسباب مغفرة الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا وقعت في ذنب أو معصية فتابع التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل يغفر له. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا تداوم على الاستغفار كي يغفر الله عز وجل لك ذنبك. كذلك من فوائد الاستغفار انه يهلك الشيطان ويهدم اعماله. الاستغفار يهلك الشيطان ويهدم اعماله. قال صلى الله عليه وسلم: قال ابليس لرب العزه سبحانه: وعزتك وجلالك لا ازال اغويهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم. هذا قسم اقسمه الشيطان لرب العزه سبحانه وتعالى انه لا يزال في روايتنا ما دامت ارواحنا في اجسادنا. ورد عليه ربنا سبحانه: قال وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفرون. فالشيطان ويهيئ الاسباب للوقوع في الذنوب والمعاصي، وانت باستغفارك تهدم اعماله ويغفر الله عز وجل لك ذنبك. من فوائد الاستغفار ايها الكرام انه سبب في من اسباب تفريج الكروب. تفريج الكروب، وكلنا اصحاب الكروب، كلنا عندنا من الهم والغم والشر ما الله به عليم. فأكثر من الاستغفار فإن ذلك سبب في تسليم قلب كرمك وذهاب همك وحزنك. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. إنما الاستغفار مش مجرد كلمة تقولها لإنسانك فقط تستغفر الله، ولكن داوم على ذلك بلسانك وبقلبك. اجعل لسانك ينطق بها وقلبك يعزم على عدم وقوع الذنوب والمعاصي. فإذا فعلت ذلك يقينا وحقا وصدقا فرج الله قلبك كربك وأزال همك وغمك. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار ايها الكرام من فوائده ان الله عز وجل يزيد به الانسان قوه في جسده وبدنه. اذا اكثرنا من الاستغفار فان الله عز وجل يزيدك في جسدك قوه، يذهب عنك الامراض والاوجاع. قال الله عز وجل حكايه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار ايها الانسان يزيد في قوه الانسان، يدفع عنه الامراض والاسقام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الاستغفار انه سبب في نزول الامطار، سبب في انجاز الابناء. اذا كان الانسان عقيما لا يجد فعليه ان يكثر من الاستغفار، فان الاستغفار سبب في انجاز الابناء والبنات. الاستغفار سبب في اذا كانت الارض جذباء سبب في يمنعك هذه الارض كما قال ربنا سبحانه وتعالى حكايه عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ذكر الله إنك جاءك أقوام يشكون إليك أمورا تتكلم وكلهم أمرتهم بالاستغفار. قال لا يقول شيء من عندي إن الله يقول وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إمرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أيها الكرام أمان لنا كالعباد قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم ويزكيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابو موسى الاشعري رحمه الله رضي الله عنه كان لنا امانات من العذاب ركع احدهما بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيما اخر وهو الاستغفار. فإذا أنهى الاستغفار كان من العذاب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك من فوائد الاستغفار أيها الكرام أنه سبب في رفعة درجات العبد في الجنة حتى بعد موته حتى بعد أن تموت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول أنا رجل من أين لي هذا يا رب؟ فيقول الله عز وجل لك بالاستغفار والاستغفار والصالح كما يحصى على أبيه فيستغفر لأبيه ولأمه فإن الله عز وجل يرفع درجتهما في الجنة بسبب استغفار أبنائهما. هذه أيها الأحباب الكرام بعض فوائد الاستغفار فينبغي علينا أن نلزم الاستغفار وأن نكثر منه في كل وقت وحين على الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعطينا هذه الفوائد وتوصل بهذا وأستغفر الله كثيرا. لا يجوز لأحد الانسان الذي فر من السحر وقال هذا الدعاء غفر الله عز وجل له منه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من السحر. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. هذه من قال غفر الله له ذنوبه وان كان قد فر من السحر. هناك دعاء في غاية الجمال والروعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، صدقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أتوب لك بنعمتك علي وأتوب بذنبي فاغفرني. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء في الصباح وهو مؤمن به فمات قبل أن يمسي كان مؤمنا، ومن قاله في المساء مؤمنا به فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. فحري من أهلك والكرام إذا أصبحنا أن نقول هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أقول لك بنعمتك عليك وأتوب بذنبك فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في كل صباح إذا استيقظت من نومك ادعو بهذا الدعاء، وإذا آويت إلى فراشك ادعو بهذا الدعاء، فإنك إن كنت للأهل ومت للليل كنت لأهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار أيها الكرام فضل عظيم من أخلاق الأنبياء والمرسلين ومن أخلاق عباد الله الصالحين المتقين، فحري بنا أن نكثر منه في كل وقت وحين. حسن البصري رحمه الله تعالى كان قد اشترى شيئا من السوق فاستأجر حمالا يحمل له هذا السيف إلى بيته، فكان الحسن يسير كثيرا إلى جواره، وكان هذا الرجل أو هذا الحمال لا يزيد في طريقه على كلمتين: الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، وهذا طريق يرتب هذه الكلمتين. فلما وصل الى بيت الحسن اعطاه الحسن اجرته، ثم قال له: اريد ان اسالك سؤالا، انت لا تلتزم في الطريق على قول الحمد لله استغفر الله، فما سبب ذلك؟ قال له هذا الرجل: أنا بين أمرين، إما نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فتستحق الحمد، وإما ذنب تقصر في حق الله فيستحق الاستغفار. فلذلك أقول الحمد لله على نعمه وأستغفر الله من ذنوبه. فضرب الحسن كفا على كفن وقال: كل جاهل أو حمال أبقى منك يا حسن. فعلينا أيها الكرام أن الكلمة الاستغفار هو سبب في تفريج الكروب والهموم، سببا في قوة الأسنان، سببا في انسجام الأسنان والبنات، سببا في سعة الأرزاق، سببا في كل أمر أمر وخير لنا. فمن كلمة الاستغفار جعل الله له في كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله عز وجل أن يلهم أمثلتنا للاستغفار في كل وقت وحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أهدنا همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلتنا ربنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، اللهم امنا في اوطاننا واجعل بلادنا امنا امانا سلما سلاما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من ارادنا واراد بلادنا خيرا فاغفره لما يحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا سوءا فاشره بنفسه وتعقيده بنحره، ويعتقد بعض الجرم عليه من خلال الاكرام قبل ان الدنيا حتى انه في الاخره حتى نلقي عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على كل عدد تذكرون اذكروا الله يذكركم واذكروا على نعمه واذكروا الله يذكركم اكثر الله يعلم ما تصنعون. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر.